الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. وبعد، وجهنا وتوفينا والسلمين الثاني حسابة الحال، ويكون هذا في الأحاديث الفعلية التي يسب فيها بعض الصحابة فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتخذ بعض الصحابة في وصف الفعل علما بأن المعنى واحد، وهذا كثير جدا، ومن أمثلة على ذلك عن براء وهو غير مكذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع إلى المضارع حتى يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا، ثم يخر من وراءه سجدا. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من الحمدة لم يأتي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعنه رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع وفقهم الله. السبب الثاني في تعدد رواية الحديث، والتعدد حالة كون التعدد من الرواة أنفسهم، قال: حكاية الحال، ويكون هذا في الأحاديث الفعلية، لأن الأحاديث منها فعلي قولي، قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أحاديث فعلية في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم أو صفة حجته ونحو ذلك. قال: ويكون هذا في الأحاديث الفعلية التي يصف فيها بعض الصحابة فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتحد ألفاظ الصحابة في وصف الفعل، لأن كل واحد يصف على قدر حفظه وعلى قدر ملكته فيما يتعلق باللغة العربية في وصف ذلك الفعل عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتحد ألفاظ الصحابة في وصف الفعل علما بأن المعنى واحد، لأنه لا صياغة واحدة، لا اجتماع، لم يكن هناك اجتماع منهم وصياغة كما يقع من الاجتماعات في المرافق والصروح العلمية كالجامعات والمؤسسات العلمية، قد يجتمعون على صياغة واحدة ويخرجون ما يشبه توصية واحدة ومكتوبا واحدا للشيء الموصوف من قبل الجميع. لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان كل واحد منهم يبلغ ما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما حفظه وعلى ضوء ما يتعلق بالألفاظ التي يسوقها ليصف بها ذلك الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانوا متفاوتين في هذا، ولذلك تعددت الروايات. قال: علما بأن المعنى واحد، علما بأن المعنى واحد، وهذا كثير جدا. ومن الأمثلة على ذلك ألف قال عن البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا ذكروا في الحاشية أن الروايات الخمس التي ستذكر كلها في موضع واحد من صحيح مسلم. الباء قالوا عنه رضي الله عنه قال عن البراء نفسه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، الرواية التي سبقت رفع رأسه من الركوع، الرواية هذه التي لحقت إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم سمع الله لمن حمده، هو بمعنى رفع رأسه من الركوع. إذا رفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا، واللفظ الذي سبق حتى يضع هنا حتى يقع، ثم نقع سجودا بعده وسابقه ثم يخر من وراءه سجدا. المعنى واحد متطابق. تاء قال وعنه رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. ثاء وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحنو، يحنو ويحني لغتان بمعنى يعطف الشيء، لا يحنو لا يقوس ظهره، لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، حتى نراه قد سجد. جيم وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، صلاة الفجر، فسمعته يقرأ من سورة التكوير ومنها: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، والخنس هي الكواكب التي تخنس بالنهار أي ترجع إلى مجراها، والكنس هي الغيب، الغيب من الكواكب. قال: فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم مساجدا. هنا زيادة على ما مر من الروايات، وهي ذكر السورة، سورة سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها، وعبر عن مقروء رسول الله لهذه السورة صلى الله عليه وآله وسلم بجزء منها، وهذا أسلوب عربي التعبير عن الكل بالجزء، فسمع منها أو عبر عنها فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال فهذه خمس روايات لكيفية متابعة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تعددت ألفاظها مع عدم الاختلاف في المعنى. طيب، الزيادة الأخيرة في رواية عمرو بن حريث، هل يقال فيها سوى رواية عمرو بن حريث ففيها اختلاف في المعنى؟ هذا ما يعد من باب الاختلاف في المعنى، ولكن يقال فيها زيادة، هذا يعبر عنه بأن في الرواية الأخيرة مع ذكر أنهم لا يحني أحدهم ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبهته الشريفة على الأرض، نقول وفيه زيادة في رواية عمرو بن حريث، زيادة سماع الصحابي عمرو بن حريث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة التكوير في صلاة الفجر، يقرأ بسورة التكوير في صلاة الفجر، فلا إشكال ويصح أن نفيها هنا، نقول تعددت ألفاظها مع عدم الاختلاف في المعنى، ما في اختلاف في المعنى. فإن قال قائل رواية عمرو بن حريث فيها سماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة التكوير، نقول هذا يسمى زيادة، ويعبر عنها بأن في رواية عمرو بن حريث زيادة سماع الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم قراءته سورة التكوير في صلاة الفجر. قال وليس هذا القسم كالرواية بالمعنى، ليس هذا القسم كالرواية بالمعنى، فالرواية بالمعنى تكون للأحاديث القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ معين. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، هذا الذي يعتره ويطرأ عليه ويقال هذا الحديث مروي بالمعنى، قال بلفظ معين. فالرواية بالمعنى تكون للأحاديث القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ معين فرواها الصحابي بلفظ آخر. أما حكاية الحال وحكاية ووصف عبادة من عبادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ فيها، ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ فيها، اللهم إلا أن يرد في الحديث وصف حال وواقع يعقبه ذكر قول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لأنها من الأحاديث الفعلية، لأنها من الأحاديث الفعلية فيعبر الصحابي أو الصحابة رضي الله عنهم عن فعله صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ متعددة. سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفته كيفيته، كل واحد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى ورأه يصف هذا الفعل، وكل واحد يصف بألفاظ غير ألفاظ الوصف من الصحابي الآخر رضي الله عنهم أجمعين. قال ولا يمكن عادة أن يكون اللفظ واحدا، لا يمكن عادة أن يكون اللفظ واحدا، لأن كل واحد عدد كبير يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يصف بعض هؤلاء المصلين ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتعدد الألفاظ والمعنى واحد لما يتعلق بصفة أو توصيفهم رضي الله عنهم لسجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. نعم. طيب، مدار الحديث على عبد الله بن يزيد، حديث البراء، وهو الذي وردت فيه ألفاظ عديدة. مدار الحديث دون اللفظ الأخير والسياق الأخير عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، عندك رمز لها بألف باء تاء ثاء، أربع روايات. مدار هذه الروايات على عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه. لاحظ الألفاظ المتعددة بالرواة المتعددين، روى عن عبد الله بن يزيد الراوي الأول للفظ الأول أبو إسحاق، وعنه أبو خيثمة للفظ الأول الذي بين يديك عن عبد الله بن يزيد، ويرويه عن أبي إسحاق سفيان باللفظ الثاني، ويرويه محارب بن دثار عن عبد الله بن يزيد باللفظ الثالث، يرويه محارب بن دثار عن عبد الله بن يزيد باللفظ الثالث، ويرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى، يرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب نفسه رضي الله عنه باللفظ الأخير، وهو المرموز له بثاء. رواية عمرو بن حريث هي رواية واحدة بلفظ واحد، رواية واحدة وبلفظ واحد، يرويها الوليد بن سريع أو سريع عن عمرو بن حريث به، عن عمرو بن حريث به، لم يتعدد لفظه، وإنما الكلام فيما يتعلق بتعدد اللفظ لرواية البراء بن عازب رضي الله عنه وعن عمرو بن حريث وعن الصحابة أجمعين. نعم. السلام عليكم. الثالث التقديم والتأخير، وهذا ليس من الرواية بمعنى، بل هو من الرواية بلفظ نفسه مع تقديم وتأخير، إما لأن الراوي لم يقبل التقدير، أو لأنه يرى أن التقدير في مثل هذه الأحاديث غير مهم. وهذا إذا كان مثلا في الحديث واحدة، فإن تعدد فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة التقديم والتأخير من الرواه ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكثر من الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تبابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فيه تصرف، أنا ألفت النظر إلى هذا لأهمية هذا الموضوع، فيه تصرف من الذين طبعوا المذكرة وفقهم الله وسددهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، لكن هذا التصرف لما هو موجود بين أيديهم ليس بتصرف حميد، والمفترض إذا طبع الإنسان أو أعاد صف كتاب أن يعيده وأن يلتزم فيه ما نص عليه المؤلف أو المؤلفان برمته، وليس له أن يغير ولا أن يقدم شيئاً. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاربوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي مقبول الرواية ولا يقعون في ضبط الرواة، فهذا من الأحاديث المقبول. وهذه الروايات أيضا تصل مقدرة للأقسام الأخرى من تعدد الروايات، وهذا من التعدد الذي نلقى وليه إذا كان مخرج الحديث واحدا، فإن عدد مخارجه فقد يكون من تعدد الحادثة، بل قد يفسر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة مع أن الصحابي الراوي للروايتين واحد إذا دلت بينة على ذلك. نعم. قال: السبب الثالث في تعدد الروايات عن الرواة التقديم والتأخير في ألفاظ الحديث الواحد. قال: هذا ليس من الرواية بالمعنى التقديم والتأخير الذي يقع في ألفاظ الحديث الواحد بروايات عديدة. قال: هذا ليس من الرواية بالمعنى، بل هو من الرواية باللفظ نفسه مع تقديم وتأخير. هذا التقديم والتأخير ما سببه؟ ما باعثه؟ قال: إما لأن الراوي لم يضبط الترتيب، لأن راوي الحديث لم يضبط الترتيب، أو لأنه يرى أن الترتيب في مثل هذه الأحاديث غير مهم، مثل حديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مطلقاً مع لفظة مع حديث لا يضرك بأيهن بدأت مثلا. وهذا إذا كان مخرج الحديث واحدا كحديث يروى مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ليس له مخرج سواه، ليس له مخرج سواه. قال: فإن تعدد كأن يروى عن غير ابن عمر يرويه عدد من الصحابة غير ابن عمر، يرويه عبد الله بن عمر، يرويه حذيفة، ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، يرويه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. قال: فإن تعدد المخرج يعني حالة كونه فيه تقديم وتأخير، قال: فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة التقديم والتأخير من الرواة حديث ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قيل: التحسس بالحاء المهملة هو نفسه التجسس بالجيم المنقوطة من أسفل. وفرق بعض العلماء من أهل اللغة ومن أهل الحديث، فقالوا: التجسس بالجيم البحث عن البواطن وتخبر الأخبار عن غيره، وكذلك تخبر الأسرار. وأما التحسس فمأخوذ من الحواس، وهو طلب أسرار الناس وبواطنهم وما يخفون من قبل حواسه ومن قبل نفسه، ولا يتخبر هذه الأمور عن غيره. فالأول التجسس والثاني التحسس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا وعن هذا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. التنافس المراد به التنافس على أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: ولا تحاسدوا. والحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه. ولا تباغضوا ولا تدابروا. كونوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الآن سأنثر طرق الحديث على الإفراد. هذه الرواية بلفظ لا تحسسوا ولا تجسسوا رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا من النجش وهو الزيادة في سلعة للإيقاع بالآخرين وهو غير راغب فيها وكونوا عباد الله إخوانا مما يدل على أن هذه الأمور التي تعد من المعاصي ومن المحرمات مما يتنافى مع أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة وهذه رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا لا تقاطعوا من القطيعة لا تقاطعوا من القطيعة من رواية هذه الرواية ولا تنابزوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا وهذا الطريق من رواية شعبة من رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ومثل هذا الإسناد لا تضرنا فيه عنعنة الأعمش باعتبار وجود عمدة من يعتمد عليه في عنعنات المدلسين كشعبة بن الحجاج فقد كان يدقق في الروايات التي تروى عن المدلسين قال ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا الرواية التي رمز لها بثاء وهي الرواية الرابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا هذه رواية داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر ابن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فهذه عدة روايات عن صحابي واحد من هو أبو هريرة رضي الله عنه فيها تقديم وتأخير في تعدد المنهيات وثمة رواية لهذا الحديث فيها زيادة عند مسلم ولفظها ولا تهاجروا من الهجران ولا تهاجروا من الهجران ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا وهذا لفظ آخر للحديث من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ولاحظ هذا فيما يتعلق بالتطليقات الحديثية أن تعدد اللفظ قد يكون من راو وراو آخر وراو ثالث ورابع وقد يكون التعدد من راو واحد وتوجيه هذا لكونه من الرواة من راو واحد أن الراوي الواحد سمع الحديث على لفظين وعلى وجهين ويروي الحديث على هذين الوجهين ولا غرابة قال وهذا من التعدد قال ومثل هذا لا يؤثر في قبول الرواية مثل هذا لا يؤثر في قبول الرواية يشير إلى نوع مهم من أنواع علوم الحديث وهو المضطرب والاضطراب موجب للضعف والاضطراب لا يمكن الحكم به إلا إذا تكافأت طرقه ووقع الاختلاف حقيقة الاختلاف، ولم يمكن الجمع ولا الترجيح. عند ذلك لا يمكن نسبة مثل هذا التناقض والتعارض والاختلاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل قد قال وحكم وهو أحكم الحاكمين: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن يقع الاختلاف بين روايات حديث ثبت الحديث من تلك الوجوه كلها، يحمل على تعدد اللفظ لعدم وجود اختلاف فيه. قال: فهذا من التعدد، لا هذا لا يؤثر في قبول الرواية ولا يطعن في ضبط الرواة. غاية الأمر الألفاظ هي الألفاظ برمتها، غاية الأمر أن ثمة تقديما وتأخيرا. فإن قلت فيه زيادة في بعض الطرق على بعضها يقال هذه من زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. قال: ولا يطعن في ضبط الرواة، فهذا من التعدد المقبول. وهذه الروايات أيضا تصلح أمثلة لأقسام أخرى من تعدد الروايات، ولكن بالتقديم والتأخير، وليست هي من باب رواية الحديث بالمعنى. قال: وهذا من التعدد الذي نلجأ إليه إذا كان مخرج الحديث واحدا، إذا كان مخرج الحديث واحدا. فإذا تعددت مخارجه فقد يكون من تعدد الحادثة، مما يستأنس به على تعدد الحادثة تعدد مخرج الحديث، تعدد مخرج الحديث. ويراد بالمخرج ها هنا صحابي الحديث الذي خرج الحديث من قبله. فإذا تعدد رواة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قلنا تعددت مخارج الحديث، فتعدد الحدث أو تعددت الحادثة أو تعدد ذكر هذا الحديث. بل قد يفسر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة مع أن الصحابي الراوي للروايتين واحد، كما مثلتها هنا فيه لفظ للعلاء عن أبيه عن أبي هريرة تقدم معنا، لفظ آخر وهو بلفظ ولا تهاجروا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نفسه، فلفظان مرويان للحديث من هذا الوجه من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قال: وهذا من التعدد الذي نلجأ إليه إذا كان اعتبار سبرك الحديث هل شارك غيره فيما حمل، والاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. فإذا تعددت مخارجه فقد يكون من تعدد الحادثة، بل للإضراب قد يفسر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة مع أن الصحابية الراوية للروايتين واحد. لكن كيف نستدل مع تعدد الحادثة والصحابي واحد؟ قال: إذا دلت قرينة على ذلك، وبالمثال يتضح المقال. قال: ومثال ذلك، نعم، ومثال ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوم على خلاف الرواية الأولى. والرابع في مثل هذه الحالة أن هذا من تعدد الحادثة لا من تصرف الرواة، وهو ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: بل قد يفسر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة، مع أن الصحابي الراوي للروايتين واحد إذا دلت قرينة على ذلك. ومثال ذلك، ولاحظ معي القرينة في هذا المثال: ألف، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل بين يدي راوية الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: الحج وصيام رمضان، قدم الحج على صيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج. قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرينة فيه قوية في أن هذا اللفظ سمعه عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ويلتقط أمثاله، فهو مضمن لشاهد بالنص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وقاله بهذا النص. باء، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله، ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فارجع إلى ما ذكره أو ما ذكره المؤلفان من قولهما: بل قد يفسر التقديم والتأخير بتعدد الحادثة، مع أن الصحابي الراوي للروايتين واحد. حديث بني الإسلام على خمس، صحابيه راويه من الصحابة واحد وهو عبد الله بن عمر، وقع تقديم وتأخير بين روايتيه، الرواية الأولى والرواية الثانية. قال: إذا دلت قرينة على أن الحديث تعدد القول به وتحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ما القرينة؟ من قول عبد الله بن عمر حين ذكر، وهذا قد يستدل به ويستأنس بقضية العرض على الشيخ، عرض التلميذ لأحاديث أو لكتاب على الشيخ، فقال رجل: الحج وصيام رمضان، فقدم الحج. فقال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، على هذا الترتيب وعلى هذا النحو، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع: تعدد سبب النزول. لقد نزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم تعالج أمور الواقعة وتبين الحكم الشرعي فيها، أو تعلق عليها وتبرز بعض الحكم. وتبين الحكم الشرعي فيها أو تعلق عليها. وتبين الحكم الشرعي فيها أو تعلق عليها وتبرز بعض الحكم وما شاكل ذلك. وقد يرد بنزول الآية الواحدة عدة أسباب، وربما ظن بعض الناس أن ذلك من التعدد والاختلاف الذي يدل على خطأ بعض الرواة، وقد يرجع بعضهم إلى التنبيه فيأخذ بالراجح ويترك المرجوع، وليس الأمر كذلك. فقد تنزل الآية لمعالجة عدة أمور ومعا، فيروي كل صحابي السبب الذي عرفه لنزول الآية، الأسباب للنزول كلها صحيحة ولا يمانع بعضها بعضا. ومن الأمثلة على ذلك: ألف، عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قالوا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خليل، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. باء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. تاء، عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس في بيوت من استطاع اليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فانزل الله: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. قال ابن حجر: لا مانع ان يكون الجميع سبب نزولها، والله اعلم. قال المؤلفان: الرابع، تعدد الرابع من أسباب تعدد الروايات عن الرواة، تعدد سبب النزول لبعض الآيات القرآنية. قال: لقد نزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم تعالج أمورا وقعت وتبين الحكم الشرعي فيها أو تعلق عليها، تعلق عليها أي تلكم الأمور على تلكم الآيات، وتبرز بعض الحكم وما شاكل ذلك. وقد يرد لنزول الآية الواحدة عدة أسباب، لاحظ هذا من الأهمية بمكان. قد يرد لنزول الآية الواحدة عدة أسباب، وربما ظن بعض الناس أن ذلك من التعدد والاختلاف الذي يدل على خطأ بعض الرواة. وقد يلجأ بعضهم إلى الترجيح فيأخذ بالراجح ويترك المرجوح، وليس الأمر كذلك، وليس له أن يفعل ذلك. لو انقدح في ذهنه أو درس مثل هذا في تعدد أسباب النزول، قال: فقد تنزل الآية لمعالجة عدة أمور وقعت، فيروي كل صحابي السبب الذي عرفه لنزول الآية، فيجتمع لدينا عدة أسباب للنزول كلها صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا. قال: ومن أمثلة ذلك: ألف، عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين بكاء بخروج صوت من الأنف، وهذا يدل على طهارة ذلك المجتمع، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، على زكاة نفوسهم، على رقة قلوبهم، على خشوعهم. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، مع أن الموعظة كانت قصيرة، لكنها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك المجتمع الفاضل الخاشع، ولذلك أثرت مع قلة كلماتها. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي يصيبكم السوء بسببها لما فيها من المشقة عليكم، يصيبكم السوء بسببها لما فيها من المشقة عليكم. هذه إحدى روايات البخاري. باء، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، وهذا قد يقع من بعض من كان فيه شيء من النفاق أو من بعض الجهلة من الأعراب. قال: فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. وقد يشكل على البعض عندما يقال قد يرد مثل هذا الذي عبر عنه بالاستهزاء من بعض ذوي النفاق. نعم، يصدق على أولئك المنافقين الصحبة من الناحية اللغوية، ومن وهو من رافق فلانا في فترة أو زمن أو وقت، لكنه معدود ضمن المنافقين. ومما يدل على وجود مثل هذا الاختلاط وهم بكل حال قلة، قول عمر رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ أناشدك الله لحذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا. قال حذيفة: لا، ولا أخبر عن ذلك أحدا بعدك، ولا أخبر عن هذا أحدا بعدك، فلا إشكال. قال: فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. هذه أيضا عند البخاري. تاء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. وفي غير هذه الرواية: ولما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها، والله أعلم. لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها، والله أعلم. وأيضا قال رحمه الله: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، يعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إما على سبيل الاستهزاء والامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة، لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. وقد قرر هذا في التعدد العلامة الزركشي في كتابه في علوم القرآن الذي سماه البرهان، فقال رحمه الله تعالى: قال: وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب، وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب. نعم. الخامس: وصف الواقع، وهذا غير حكاية الحالة التي تكون في الأحاديث الفعلية، فحكاية الحال موصول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كوصف صلاته ووضوئه، أما وصف الواقع فهو وصف الظروف والأحوال المحيطة بالحديث من ظروف زمانية ومكانية دون ما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم. الواقع غير رواية بالمعنى كما هو الحق في الأحاديث القولية. ومن أمثلة ذلك تعدد ألفاظ الرواية في المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وهو يقصر الصلاة. ألف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يصلي ركعتين. باء عن عمران بن حسين قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. تاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 مكة يكثر الصلاة. فالحديث الواحد من عدة الأيام التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رواية ذات، والجمع بينها أنه قال 19 عد يومين الدخول والخروج، ومن قال 17 حدثهما، ومن قال 18 عد أحدهما، أي عد يوم الدخول نصف يوم لأنه دخل أثناءه، وكذلك يوم الخروج فكانت إقامته جزءا من كل منهما فعدهما يوما واحدا. وهذا تعدد مقبول لا يطعن في ضبط رواه لهذا الحديث. نعم، هذا سنطبق عليه غير هذا السبب وهو وصف الواقع، مسألة أنه لا يمكن أن يقال بتعدد الرواية إلا إذا ثبتت أسانيدها. قال الخامس: وصف الواقع، وهذا غير حكاية الحال التي تكون في الأحاديث الفعلية، فحكاية الحال وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كوصف صلاته أو وضوئه، أما وصف الواقع فهو وصف الظروف والأحوال المحيطة بالحديث من ظروف زمانية ومكانية دون ما يتعلق بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف الواقع غير الرواية بالمعنى، وصف الواقع غير الرواية بالمعنى كما هو الأمر في الأحاديث القولية. قال: ومن أمثلة ذلك تعدد ألفاظ الرواية في المدة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح وهو يقصر الصلاة. كم المدة التي استغرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغرقها في مكة أو أقام بمكة؟ الألف يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، 19 يوما يصلي ركعتين. وفي هذا المقام ورد ذلك الحديث المشهور الذي يضعه بعض الناس في غير هذا المقام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا بعض من يتم الصلاة من أهل مكة بمنى يستدل بهذا متوهما أن هذا قد ورد في حجة الوداع، وهو ورد قد ورد في عام الفتح، فليتنبه لهذا. هذا الحديث في صحيح البخاري. الآن انتبهوا معي. باء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة. اللفظ الأول إيش؟ 19 يوما، هنا 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. هذا الحديث عزاه المؤلفان إلى أبي داود، سنده ضعيف، وفيه علي فيه علي بن زيد بن جدعان تفرد به من هذا الوجه وهو مضعف، علي بن زيد بن جدعان. ثاء أو تاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ها الأول عن عمران بن حسين، الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة، هذا رواه أبو داود وسنده ضعيف، فيه شريك النخعي وهو سيء الحفظ، حالة كونه خالف غيره من الثقات في رواية هذا الحديث من هذا الوجه، حالة كونه خالف الثقات الرواة الثقات الذين رووا هذا الحديث من هذا الوجه. فالإسناد إسناد أبي داود أيضا يقال فيه ضعيف. قال فالحادثة واحدة، لكن الآن نمشي ثم نرجع مرة أخرى لنبين الوجه الذي يخرج معه هذا التعدد. على ما ذكروا مثلوا بهذه الأمثلة الثلاثة من حديثي ابن عباس وعمران بن حسين، قال فالحادثة واحدة، وعدة الأيام التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أقامها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها روايات ثلاث، والجمع بينها أن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، فلا تتعارض رواية 19 مع 17 بعد يومي الدخول والخروج. قال ومن قال 17 حذفهما، حذف يومي الدخول والخروج، ومن قال 18 عد أحدهما، إما عد الدخول وإما عد يوم الخروج، أي عد يوم الدخول نصف يوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل أثناء اليوم، دخل أثناءه. قال وكذلك يوم الخروج، فكانت إقامته جزءا من كل منهما، جزءا من يومي الدخول والخروج، فعدهما يوما واحدا لمن قال 18. عد يوما واحدا بأي اعتبار؟ باعتبار نصف اليوم الذي دخل فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونصف اليوم الذي خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دخوله وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم كان أثناء يومي الدخول والخروج، فعد النصفين واحدا، فلا تعارض بين 18 و17، فمعدود بنصف يوم في الدخول ونصف يوم في الخروج. لكن هذا يصرح حين القول بأن الروايتين ثابتتان، والروايتان بهذين الإسنادين اللذين ذكرهما، ذكر هذين الإسنادين هما إسنادان ضعيفان، فيبقى الأمر غالبا بالرواية الثابتة وهي 19 يوما. انتبه لهذا الآن، هذا التوجيه لمثل هذا التعدد. نقول هنا قد لا نوافق المؤلفين في مسألة التعدد، التخريج ينفع لمن يقول بأن الحديث قد تعدد فيما يتعلق بدخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكوثه بمكة عام الفتح، لكن مع القول بأن التعدد هنا غير وارد لضعف روايتي 17 و18، مما يستأنس به على هذا قول ابن الملقن رحمه الله تعالى في صحيح البخاري، قول ابن الملقن رحمه الله تعالى في صحيح البخاري، وهو يسرد الأقوال في مدة الإقامة ببلد لقصر الصلاة، قال الرابع عشر، يعني القول الرابع عشر، 19 يوما. قال: وهو الصحيح عن ابن عباس كما مر، يعني رواية البخاري وهي عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، 19 يوما يصلي ركعتين. قال ابن الملقن: وهو الصحيح عن ابن عباس كما مر، قاله إسحاق كما نقله الترمذي عنه، قاله إسحاق كما نقله الترمذي عنه، وهو أحد أقوال الشافعي. هذا كله من سياق ومن منقول ابن الملقن، قال: وهو أحد أقوال الشافعي، وهو القوي عندي. 19 يوما، انتبه الآن، أنا أريد أن أستدل بقول ابن الملقن على ما قررته مخالفا للمؤلفين وفقهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال: وهو القوي عندي وبه أفتي، لأن الباب باب اتباع، وهذا أصح ما ورد فلا يعدل عنه، وهذا أصح ما ورد فلا يعدل عنه. يعني 19 يوما مدة إقامة مقيم ببلد حتى يقصر الصلاة. لمن يستدل على هذه 19 يوما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ أعيد قول ابن الملقن مرة أخرى، قال: وهو القوي عندي، وهو أحد أقوال الشافعي، أي أن مدة القصر في للنزول في بلد 19 يوما لثبوت هذا عن النبي. قال: وهو القوي عندي وبه أفتي، لأن الباب باب اتباع، وهذا أصح ما ورد فلا يعدل عنه، وهو 19 يوما. يقول أصح، فمعناه أنه لا يرى 18، لا يرى ثبوت 18، ولا يرى ثبوت 17 كما ذكرت وقررت، والله أعلم. قال: وهذا تعدد مقبول، ولا يطعن في ضبط الرواة لهذا الحديث، لا يطعن في ضبط الرواة لهذا الحديث، وهذا كله جريا على ما قرره وفقهم الله. نعم. السادس. قال السادس: طيب، جزاك الله خير. قال المؤلفان: السادس، السبب السادس في تعدد روايات الحديث عن عدد من الرواة الجمع بين حديثين. قال: فقد يجمع الراوي في بعض الأحيان حديثين يظن السامع أنهما حديث واحد، وقد يفصل بينهما في مرة أخرى، وقد يفصل بينهما في مرة أخرى. فيتبين أنهما حديثان، ويتبين ذلك من رواية الرواة الآخرين لكل من الحديثين، وهذا كله يبقى نظري إلى أن يطبق في واقع الأسانيد للأحاديث النبوية. ولذلك قال الخطيب البغدادي: من أراد أن يتمرس في علم الحديث فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج، التطبيق للدراسات النظرية الاصطلاحية لعلوم الحديث، تطبيق ذلك على واقع الأحاديث النبوية أسانيدها ومتونها، يعطي الإنسان دقة ويعطي الإنسان انضباط في معرفة النتائج المتأخرة والأخيرة لأحكام العلماء على الأسانيد والمتون وعلى الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وهذا بلا ريب أن هذا البحث والتفتيش والتتبع والسبر والجرد والاستقراء والتطبيق وأخذ قلم التخريج كما أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من الأهمية بمكان، وهذا جزء مما قصدته بعنوان هذه المادة التي يمثل لها بأمثلة عديدة تطبيقات حديثية. قال: ومن الأمثلة على ذلك في جمع الرواة بين الحديثين حديث أبي هريرة، ألف حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي محمد أحمد، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة يكنون رسول الله بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، في لفظ فقد رآني حقا، فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يعني صورته التي هو عليها صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء وصف الصحابة له، وليس مجرد دعوى أن يأتي شخص، أي شخص، في منام إنسان فيقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتمثل، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشطر الأخير من الحديث متواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، وقد ورد مستقلا، ورواه أكثر من 60 أو 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرده بالتأليف الإمام الطبراني في جزء من كذب. ولعل هذا من حكم الله تبارك وتعالى في كون هذا الحديث الذي هو أصل في بيان أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الذنوب، أن يكون هذا الحديث متواتراً. باء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا، لا تكتنوا بكنيتي. أتى عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي، وهو بمعنى لا يتمثل بي. وقد روى أنس رضي الله عنه أيضاً اللفظ الآخر، وذلك فيما رواه البخاري أيضاً في باب ما ذكر في الأسواق، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق، هذا سبب الورود وهو غير سبب النزول. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، يريد صاحباً له، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فقال الرجل الداعي: إنما دعوت هذا، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعده فيجوز للإنسان أن يسمي ولده باسم محمد، ولا حرج أن يكنيه بكنية رسول الله، كنية أبي القاسم، لأن النهي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب الورود يؤكد هذا. وأفتى بهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وجمع بينهما من الطبقة المتقدمة محمد بن أبي بكر، فاسمه محمد وكنيته أبو القاسم. قال: فقد جمع أبو هريرة في الرواية الأولى بين الحديثين بينما أفردها في الثانية، وكذلك فعل أنس، فنتجت عدة روايات. وهذا أيضا لا يضر ولا يطعن في ضبط الرواة لما رووا، بل هذا من تعدد الروايات، وسببه هو الجمع، سببه هو الجمع بين حديثين، والله أعلى وأعلم. ها هنا سؤالان بالأمس، أحدهما مقدم وأهم من الآخر. يقول: كيف يقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر ولم يروي هذا غير عمر؟ هذا يعني السؤال فيه إشكال. يا أخي، الرواية عمر هو الذي خطب به على المنبر، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث إنما الأعمال بالنيات على المنبر، وإلا كيف ساغ أن يكون الحديث غريبا لم يرويه سوى عمر؟ وجمهور غفير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعون خطبته، فالذي خطب به على المنبر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيه سؤال آخر، يقول: الحديث الغريب والحديث العزيز والحديث المتواتر، هل يشترط أن يكون يعني كما أشرت أنا في أحد هذه الأنواع الثلاثة، وهو الحديث الغريب، أن يكون أيضا أن تكون هذه الأنواع الثلاثة في طبقة واحدة؟ نعم، يشترط هذا، يشترط هذا في المتواتر، لا بد أن يكون في جميع الطبقات. المتواتر أن يروي الحديث جمع غفير يستحيل معه تواطؤهم، تواطؤهم على الكذب، وأن يكون هذا من أول الإسناد إلى آخره. أما ما يتعلق بالغريب والعزيز، فلو وقع هذا في جزء من السند فإن الحديث يلقب بأنه حديث عزيز.